وين وصلنا يا شيخ؟ 125 ها؟ فصل هذا؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. قال الرافضي: وذهبوا بسبب ذلك إلى أمور شنيعة كإباحة البنت المخلوقة من الزنا، وسقوط الحد عمن نكح أمه أو أخته أو بنته، ما علمه بالتحريم والنسب بواسطة عقد يعقده وهو يعلم بطلانه، وعمن لفل على ذكره خرقة وزنى بأمه أو بنته، وعن اللائق مع أنه أفحش من الزنا وأقبح، وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي. فإذا زوج الرجل ابنته وهي في المشرق برجل هو وأبوها في المغرب، ولم يفترقا ليلا ولا نهارا حتى مضت مدة 6 أشهر فولدت البنت في المشرق، التحق الولد بالرجل وهو وأبوها في المغرب، مع أنه لا يمكنه الوصول إليها إلا بعد سنين متعددة، بل لو حبسه السلطان من حين العقد وقيده وجعل عليه حفظة مدة 50 سنة ثم وصل إلى بلد المرأة فرأى جماعة كثيرة من أولادها وأولاد أولادها إلى عدة بطون، التحقوا كلهم بالرجل الذي لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها البتة، وإباحة النبي مع مشاركته الخمر بالإسكار والوضوء به والصلاة في جلد الكلب وعلى العذرة اليابسة. وحكى بعض الفقهاء لبعض الملوك، وعنده بعض الفقهاء الحنفية صفة صلاة الحنفي، فدخل دارا مغصوبة وتوضأ بالنبي وكبر وقرأ بالفارسية من غير نية وقرأ مدهامتان لا غير بالفارسية، ثم طأطأ رأسه من غير طمأنينة وسجد كذلك ورفع رأسه بقدر حد السيف، ثم سجد وقام ففعل كذلك ثانية، ثم أحدث في مقام تسليم فتبرع الملك وكان حنفية من هذا المذهب. هذا الكلام الذي قاله الرافضي كله يعني ينسبه لأهل السنة، وأن أهل السنة في مذاهبهم قالوا بهذه الأقوال يعني الشنيعة في الفقه، قال هذا كله من جراء أنهم يعني أخذوا الدين عن ناس غير معصومين وعملوا مذاهب، ولذلك أخرجوا هذه يعني الفروع الفقهية كلها. نعم. وأباح المغصوب لو غير الغاصب الصفة، لو غير الغاصب الصفة، فقالوا لو أن سارقا دخل بدار شخص له فيه دواب ورحى وطعام، فطحن السارق الطعام بالدواب والأرحية بملك ذلك الطحين بذلك، فلو جاء المالك ونازعه كان المالك ظالما والسارق مظلوما، فلو تقاتلا فإن قتل المالك كان هدرا وإن قتل السارق كان شهيدا. وأوجبوا الحد على الزنا إذا كذب الشهود، وأسقطوه إذا صدقهم. وأوجبوا الحد على الزاني إذا كذب الشهود وأسقطوه إذا صدقهم، فأسقط الحد مع اجتماع الإقرار والبينة، وهذه ذريعة إلى إسقاط حدود الله تعالى. فإن كل من شهد عليه بالزنا فصدق الشهود يسقط عنه الحد، وإباحة أكل الكلب واللواط بالعبيد، وإباحة الملاهي كالشطرنج والغناء، وغير ذلك من المسائل التي لا يحتملها هذا المختص. هذا كله، هذه المسائل كلها يعني نسبها إلى أهل السنة وأنهم قائلون بها. نعم. والجواب من وجوه، أحدها أن في هذه المسائل ما هو كذب على جميع أهل السنة. نعم. أول شيء أن هذه المسائل التي ذكرها هذا ونسب إلى السنة فيها كلها كذب على كل أهل السنة، أنه لم يقل يعني أحد منهم بذلك. نعم. وأما سائرها فليس في هذه المسائل مسألة إلا وجمهور أهل السنة على خلافها. نعم. كل هذه المسائل ما في مسألة من المسائل إلا جمهور أهل السنة، عامة أهل السنة على خلافها. نعم. وإن كان قد قالها بعضهم. نعم. فإن كان قوله خطأ فالصواب مع غيره من أهل السنة. نعم. إن كان قوله خطأ في هذه المسألة فيكون الصواب مع غيره من أهل السنة. نعم. وإن كان صوابا فالصواب مع أهل السنة أيضا، فعلى التقديرين لا يخرج الصواب عن قول أهل السنة. نعم. فعلى أي تقدير الصواب ما يخرج عن أهل السنة. لا. الثاني أن يقال الرافضة يوجد فيهم من المسائل ما لا يقوله مسلم يعرف دين الإسلام. نعم، إذا كان المسألة فالرافض عندهم من المسائل ما لا يمكن يعني يقوله مسلم يعرف دين الإسلام. نعم. منها ما يتفقون عليه. من هذه المسائل ما يتفقون عليه. نعم. ومنها ما يقوله بعضهم مثل ترك الجمعة والجماعة. نعم، أول شيء ترك الجمعة والجماعة وجوب هذا أنه لا جمعة ولا جماعة. لأن الجمعة والجماعة عندهم لا تقوم إلا بالإمام يعني الغائب حتى يخرج. نعم. يقولون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه عن الجمعة والجماعات. ويعمرون المشاهد التي حرم الله ورسوله ببنائها. نعم. ويجعلونها بمنزلة دور الأوثان. دور الأوثان اللي هي مثل ما يسمونه بالحسينيات وغيرها. نعم. أو ما أماكن القبور. نعم. ومنهم من يجعل زيارتها كالحج كما صنف المفيد كتابا سماه مناسك حج المشاهد. مناسك حج المشاهد، مشاهد لأماكن الزيارة. لا. نعم. وفيه من الكذب والشرك ما هو من جنس كذب النصارى وشركهم، ومنها تأخير صلاة المغرب. نعم. مضاعاة لليهود. ومنها تحريم ذبائح أهل الكتاب. وتحريم نوع من السمك. وتحريم نوع من السمك يعني يحرمون السمك الذي ليس له قشور مثل ياريور مثلا. نعم. نعم. وتحريم بعضهم لحم الجمل. نعم. واشتراط بعضهم في الطلاق الشهود على الطلاق. نعم. وإيجابهم أخذ خمس مكاسب المسلمين. نعم. وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم وغيره من العصبة. فنعم. والجمع الدائم بين الصلاتين. يعني خلاص البنت إذا كان يعني ميت مات وعنده بنت فهذه لها النصف بالدين، والنصف وبقية التركة تروح لأقرب ذكر كما قال النبي أحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا كان ميت مات عن بنت وأخ فالبنت تأخذ النصف لقول الله تبارك وتعالى الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين فكنا نساء فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلا النصف، والنصف الآخر يروح لأخو الميت. أو كذلك إذا كان ما في مثل من أخ فيها مثلا العم عم الميت يروح له لأنها أولى رجل ذكر هذا. أما هم يعطون النصف للبنت هذه ويرجعون النصف الآخر لها، فيجعلون التركة كلها لها ولا يعطون شيء لعم الميت وهو أولى رجل ذكر. نعم. والجمع الدائم بين الصلاتين ومثل صوم بعضهم. هذه الأشياء كلها التي يعني اجتمعوا هم عليها، يعني هذه الأمور التي اجتمعوا غير التي الأمور التي يقولها يعني بعضهم، بس هذه الأمور التي اجتمعوا عليها. نعم. ومثل صوم بعضهم بالعدد لا بالهلال، يصومون قبل الهلال ويفطرون قبله، ومثل ذلك من الأحكام التي يعلم علما يقينيا أنها خلاف دين المسلمين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه. وقد قدمنا ذكر بعض أمورهم التي هي من أظهر الأمور إنكارا في الشرع والعقل، ولهم مقالات باطلة وإن كان قد وافقهم عليها بعض المتقدمين مثل إحلال المتعة وأن الطلاق المعلق بالشرط لا يقع وإن قصد إيقاعه عند الشرط وأن الطلاق لا يقع بالكنايات وأنه يشترط فيه الإشهاد. نعم. الثالث أن يقال هذه المسائل لها مأخذ عند من قالها من الفقهاء وإن كانت خطأ عند جمهورهم، لأن السنة أنفسهم يثبتون خطأها فلا يخرج بيان الصواب عنه كما لا يخرج الصواب عنه. نعم. فالمخلوقات من ماء الزنا يحرمها جمهوره كأبي حنيفة وأحمد ومالك في أظهر الروايتين، وحتى ذلك قولا للشافعي وأحمد لم يكن يظن أن في هذه المسائل نزاعا حتى أفتى بقتل من فعل ذلك. نعم. والإمام أحمد. نعم. والذين قالوها كالشافعي وابن الماجشون رأوا النسب منتفيا لعدم الإرث فانتفت أحكامه كلها والتحريم من أحكامه. والذين أنكروا وقالوا أحكام الأنساب تختلف فيثبت لبعض الأنساب من الأحكام ما لا يثبت لبعض. فباب التحريم يتناول ما شمله اللب ولا المجامع حتى تحرم بنت البنت، بل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالمخلوقة مماءة أولى بالتحريم، بخلاف الإنث فإنه يختص بمن ينسب إلى الميت من ولد فيثبت لولد البنين دون ولد البنات. وأما عقده على ذوات المحارم فأبو حنيفة جعل ذلك شبهة تدرع الحد لوجود صورة العقد، وأما جمهور الفقهاء فلم يجعلوا ذلك شبهة، بل قالوا هذا مما يجب تغليظ الحد عقوبة لكونه فعل محرمين العقد والوقت. لا. وكذلك الواقع أكثر السلف يجبون قتل فاعله مطلقا وأن لم يكن محصنا، وقيل أن ذلك إجماع الصحابة وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره، ومذهب أحمد في أصح الروايتين عنه، والشافعي في أحد قوله. وعلى هذا القول يقتل المفعول به. ذات أبي حيفة. يلا نقفنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على ربك ورسولك. كل طوائفهم تؤمن بالأمور هذه. الأمور التي ذكر هذه نعم هذه أمر مجمع عليه. أما يعني الفروع التي قالوها الشنيعة هذه ما مجلدات الأمور الشنيعة. فإباحة هذه الأشياء الشنيعة هذه كلها عندهم.